الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. وقلنا فأقم يعني فأقيموا، لأن خطاب الرسول خطاب لأمته، بدليل أنه سيقول بعد ذلك منيبين إليه. ولو كان الأمر أمر له وحده لقال منيبا إليه. فأقم وجهك للدين حنيفا، وحنيفا أي مائلا. مائلا عن ماذا؟ عن الباطل. وإذا قلت مال عن الباطل يبقى ذهب إلى الحق ولا لا؟ ذهب إلى الحق. طب ولماذا قال حنيفا؟ لأن الرسل لا تأتي إلا على فساد شمل الناس جميعا. ليه؟ لأن الله كما خلق في الجسم مناعة مادية، خلق في الجسم أيضا مناعة قيمية. بمعنى أن الإنسان قد تحدثه نفسه بشهوة، وتغلبه نفسه على الشهوة فيحققها، لكنه ساعة ينتهي منها يؤنب نفسه وضميره، وقد يبكي ويكره من أعانه على هذه. يبقى ده اسمه ايه؟ نفس لوامة، مناعتها في نفسها في ذاتها، يبقى ليس الخير موجود. فيه فرق بين من تنزل عليه المعصية وبين من يسعى هو بترتيب إلى المعصية. ولذلك يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعني ما كانش عنده علم مسبق له وقعد يرتبه، بل سقطت عليه. الله، في فرق. واحد رايح باريس عشان يحضر علم، واللي في باله يحضر علم وخلاص. وبعدين البيت اللي ساكن فيه بنتي خيلته، غير اللي راح باريس ويقول للي سبقوه: ما تدينا بقى عناوين الحتت اللي نريح نفسنا فيها كده. بيرتب ليه؟ بيرتب لهدوك ما رتب. وبعدين لو عصل منه حاجة والعياذ بالله يقلب نفسه ويضرب نفسه، ويمكن يتنقل من البيت اللي هو قاعد فيه ولا لا. يبقى ده لسه منعته فين؟ منعته في ذاته. طب افرض بقى ان النفس استشرفت المعصية، والمناعة الذاتية دي امتنعت وما عادش في مناعة ذاتية. ام قال لك يبقى المناعة في المجتمع اللي حواليه يمسكه كده، يقول له: يا شيخ ايه، اكتشي بقى على عرضك، اعمل مش عارف ايه. يبقى المناعة فين؟ في المجتمع. والمناعة في المجتمع مش معناها ان المجتمع كله يبقى ما فيش فيه معاصي. قال لك المعاصي بتتفرع على اهواء الناس. دي معصيته في انه عايز يرتشي، وده معصيته في انه عايز يسرق، وده معصيته في انه عايز يبص لوحده. كل واحد له ايه. فاللي ضعيف في حته المجتمع اللي حواليه اللي مش ضعيف فيه يعمل وياه ايه؟ اذير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى التواصي تفاعل، يعني أنا ضعيف في دي أوصيني أنت، وأنت ضعيف في دي أوصيك أنا. يبقى دي ما قدحتش في الإيمان والعمل. يبقى المناعة فين دلوقتي؟ في المجتمع. طب فإذا طم الفساد وأصبح كما قال الله في حق اليهود: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يبقى ايه الحكايه بقى؟ يبقى لازم يجي رسول جديد بقى بمعجزه جديده ويقعد بقى يشوف. امه محمد صلى الله عليه وسلم كرمها الله بان يكون رسولها الخاتم. ليه؟ دي بشرى لنا كويسه، ان الخير لا يزال فينا الى ان تقوم الساعه، ولن يفقد المجتمع ابدا. ان فضت الطائفه حتوجد بايه؟ لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، والخير فيها وفي أمتي. وإلا لو كانت المسألة حتى طم كان يبعث رسول ثاني، ما عرفش. نعم، دي شهادة للأمة. طيب ايه فطرته؟ الله تلاحظ بقى في الاسلوب، فاكرم وجهك للدين حنيفا ماشي كله فطرته، فطرته دي منصوبه. طب ايه اخرى ما فيش فعل ولا يتطلبها؟ ما حصلش فعل قدام عشان تبقى منصوبه. منصوبه ليه دي؟ لو قال فطره الله يعني هي فطره الله، انما فطره الله هذه ليه؟ قال لك اهو ده عشان ينبهك الى ان دي انتصبت بفعل، الفعل ده محذوف، تقعد تدور على الفعل المحذوف دي. فطره الله يعني كانه قال لك ايه؟ الزم فطره الله، اقم وجهك للدين حنيفا ايه؟ والزم فطره الله التي فطر الناس عليها. ولذلك في النحو يسموها الاغراء او التحذير. بالله انت قاعد كده وبعدين شفت انت جحر هناك طالع منه تعبان والناس قاعده ظهرها له، تقوم تعمل ايه؟ تقول له الثعبانه. يعني ايه الثعبانه؟ احذر الثعبان، احذر ايه؟ الثعبان. يبقى ده اسم تحذير. اغراء، واحد شفته كده ماشي كده وبعدين حلق التعب، تقول له العلمة، يعني احرق ايه؟ روح احضر الايه؟ فاسمه اغراء او ايه؟ اهي فطرة الله دي منصوبة بفعل تقديره ايه؟ اقم وجهك للدين حنيفا ولا تلتفت الى الفساد اللي حواليك ولا الى المفسدين ولا الى المعوقين، والزم فطرة الله. طب فطرة الله هي ايه؟ الفطرة والخلق. طب قالك نشوف الايه؟ فاطرة السماوات يعني ايه؟ مش خالقها؟ طيب عال قوي. قال لك فطرة الله تاخدها من ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الزم هذه المسألة انك مخلوق بايه؟ للعبادة. ولا فطرة الله التي اودعها الله في تكوينك من يوم ان خلق الله ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. الله خد من ادم الذريه. قال لك ايه وخد من ادم الذريه ليه؟ قال لك احنا قلنا زمان عشان الحكايه دي تتضح في ذهنك، انت حي الان وخلقت من ابيك الحي بميكروب حي انتقل من ابيك الى البويضه في الام، يبقى انت حي نشأت من ايه؟ من حياتي المنوي، الحيوان المنوي اللي دخل في البويضة الحية. والحيوان المنوي ده جاي من ايه؟ من ابوي. طب وابوي حيوانه جه من ايه؟ من جده. ومن جده جه من ايه؟ من جده. سلسلها بقى كده، يبقى كن كل واحد فينا فيه ذرة ضئيلة من ادم شهدت الحادثة وشهدت أخذ العهد ألست بربكم. وإلا فالجاهلية اللي جاها عثرها محمد ليهديها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض طبيت لهم من إيه؟ قال لك تنوقلك من العهد الأول. دي مسألة ما فيش حد ليه؟ لأن ما فيش حد من خلق الله اجترأ عشان يقول أنا خلقت نفسي ولا خلقت الناس، فقضية ظلت سليمة سليمة مع الفساد اللي هم فيه. تبقى دي بقية ايه؟ جاي منين؟ جاي من الأولانية. من قول كده كده كده ولا حدش ادعى غيرها؟ ولو كان حد ادعاها ما كانتش تيجي القضية دي ولا لا؟ تبقى دي من خميرة ايه؟ من خميرة ألست بربكم. يبقى الفطرة بدليل أن الإنسان إذا اكتنفت به أحداث والأحداث تسوءه أو تقضي عليه وكل الأسباب ما نفعش، يقوم شيء في بطنه كده يقول ما تروح يا فال اللي أوجدك، يقول يا رب. الله إيه اللي خلى فيها يا رب؟ الفطرة اللي فيك ما سلمتش نفسك، ما فيش شرك هنا، ما راحت الصنم، ما راحت الشجرة، ما راحت الشمس. ليه يا سيد؟ قال لك أنا هكذب على نفسي بقى؟ طب المسألة احنا كنا عاملينها ناس وصناط، انما دي مسألة حروف فيها بداهية، ما نروح للحق بقى. يبقى دي اسمها ايه؟ الفطرة التي خلق الله الناس عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها ومدام الله فطر عليه يبقى لا تبديل لخلق الله. ما استطاع أحد أن يقول أنا خلقت السماوات والأرض، ما استطاع أحد أن يقول أنا خلقت نفسي وخلقتكم أبدا. ذلك الدين القيم، الدين الحق بقى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، برضو لا يعلمون العلم اللي هو إيه، العلم اللي قلنا مرحلة قضية مجزوم بها وهكعة عليها عليها دليل. منيبين إليه، منيب يعني إيه، أناب يعني إيه، رجع وقطع صلته بغير الحق، مع ملوش علاقة بالخلق دي أبدا في العقائد، وخلى علاقته بمين، ومدام منيبين. ولذلك يسموا ده الناب. ناب يعني إيه؟ لأن به قطع الأشياء، ويسموا أنابة خلاص، ويسموا إتابة، وناب إلى الرجل، وثاب إلى رشده، كلها بتدل على إيه؟ عن الرجوع. وما دام فيه رجوع يبقى فيه أصل، رجعت لإيه؟ الأصل بتاعك اللي هو اللي أصل إيه؟ أصل الفطرة. منيبين إليه، وما يكفيش أن تنيب إليه وترجع إلى الله، والله يبقى ببالك، ثم تترك منهجه الذي شرعه لخدمة حركة حياتك. أنبت إلى الله، يبقى الإيمان بس بدي ما تنفعش، لازم تاخد منهج ربنا وإيه وتطبقه. ولذلك احنا قلنا إلا الذين آمنوا بس ولا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بإيه، لأنه فايدة الإيمان إيه. طب ده فايدة الإيمان أنني آمنت بأن ده الإله الحق، والمنهج بتاعه هو الصدق اللي هينفعني في حركة حياة الدنيا ويوصلني إلى سعادة قليلة في الآخرة. واتقوه، اتقوا غضبه، اتقوا اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية، والوقاية دي تبقى في ايه، افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، تعمل ايه وقاية. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تعلموا ان اللفظ الواحد يستعمل في شيء وقد يستعمل في شيء اخر، وتفهم انهم متضاربين. الم يقل اتقوا الله وقال اتقوا النار، مش كده؟ قال اتقوا الله وايه واتقوا النار. ازاي اتقوا الله واتقوا النار؟ قال لك لان معنى اتقوا الله اجعل بينك وبين غضب الله عليك بالعذاب وقايه، واتق النار على ثم تمسكش. ما هي المعنى واحد، ما هي المعنى ايه واتقوه واقيموا الصلاه. الله، ايش معنى قال لك ما احنا بنقول الصلاه عماد الايه، عماد الدين، ايش معنى؟ اما قال لك لان بقيه الاركان، اركان الاسلام احنا عارفين انها خمسه، الصوم بنبقى شهر في السنه، والزكاه لما يبقى عندي فلوس ويحل حول ولا يجي زرع مش كده، والحج امتى؟ مره في العمر. لكن الصلاة مش بنقول كل يوم، ده كل يوم خمس ايه، خمس مرات، اعلان الولاء لله اعلانا دائما كل يوم خمس مرات. وشوف بقى، شوف العظمة، شوف عظمة الانسان عند ربه، قال يجعل له خمس اوقات يفرض عليه انه يروح يقابل ربه، يفرض. ده انت لما تروح تقابل الرئيس ولا تقابل، تبعث في الاول تستأذنه، يا يوافق يا ما يوافقش، وان وافق يبعث لك يقول لك هتتكلم في ايه، تقول له والله ده عشان موضوع كت وكت وكت وكت وكت، طيب تعالى، يحدد الزمان ويحدد المكان وتحدد الموضوع اللي هتتكلم فيه وتروح، وبعدين تاخذ الوقت المناسب لمنزلتك عنده، ثم يقف ينهي المقابله. ربنا ما عملش كده ويا خلقه، ربنا حتم عليهم، قال لك اوعى ما اشوفهاش، تجيني كل يوم خمس مرات. الله، تبتني لما اشوفها مره في العمر الواحد بضج، لان لك تجيني خمس مرات، وانت تجيني تتكلم في اللي انت عايزه، تناجيني كما تحب، وانت اللي تنهي المقابله، وانت اللي تقول لي السلام عليكم. الله الله الله، انت اللي تنهي المقابله كمان. قال لك انت اللي تنهي المقابله، واسمع وان حبيت تعتكف وياي مش هردك. ايه الحكايه دي؟ تبقى دي عبوديه ولا سياده؟ دي سياده. ولذلك الشاعر قال ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده. بقى تبقى عبده، تبقى قال لك اه يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. على كيف وانا ننهي المقابله اقول السلام عليكم بقى، مش هو اللي يقول السلام عليكم قوم بقى ولا ما. يبقى ده ربي قال واقيموا الصلاه ادوها على ما احب منكم. ساعه ما ناديكم اقول الله اكبر تجيني، انت مش جاي عشان تسندي، ده انت جاي عشان تمسحني بشحنه ايمان ويقين عند ربك. شوف بقى، اله مصنوعه وتلقى صانعها كل يوم 5 مرات، هيبقى فيها عطب؟ ما يبقاش فيها عطب. يبقى ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا النصاحه، يقول من حزبه امر فليتعلم مني. انا اذا حزبني امر، يعني عد علي واسبابي، اقوم لمين؟ اقوم للصلاه، اروح لربي. هو انا مؤمن به ليه؟ يروح لي. يقول له طب بيعمل ايه ربك وانت تصلي؟ اصل ربي غيب، اللي يعمله فيا برضه غيب. ده الآلة بنوديها للراجل يعمل حتة سلك قد كده، لأنه مؤدي يجيب حتة سلك ويعملها الآلة تتصلح، وهو غيب يعمل المسألة غيب ازاي؟ ما نعرفش، ما احناش آلهة بقى. يبقى إذا وأقيم الصلاة لأنها إيه؟ ولذلك قلنا قديما ولمنزلة الصلاة في الأركان، ما جاتش بالواحد. الله، ما جاتش بالواحد. قال لك آه، طب ما نشوف إحنا لما يكون مثلا الرئيس او المحافظ عنده حاجة عادية بتمر على المراحل العادية ولا يتدخل حاجة همات شوية، يقوم ايه؟ يقول يمسك التليفون يقول للموظف اللي عنده والله انا بعت لك المعاملة الفلانية مش عارف ايه بالتليفون، خدت اهتمام ازيد ولا لا؟ مش روتيني بقى دي، خلاص. طيب حاجة اهم من كده شوية، يقول له تعالى عند المكتب مثلا انا عايزك، يروح له يقول له والله الموضوع ده الله اهي الصلاه حصلت كده كله بالوحي، الا مين؟ الا الصلاه جت من مين؟ بالتكليف المباشر. واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. اهي دي الوقفه بقى هنا بقى بيقول منيبين الي واتقوه واقيموا الصلاه، وبعدين يقول ولا تكونوا من المشركين. بقى اللي يعمل ده كله هيبقى من المشركين؟ ام قال لك مش المشركين اللي هم اشركوا مع الله الها اخر، اشركوا مع الله نيه اخرى. يعني هو عمل للرب عايزه، وبعدين يعملوا علشان الناس يقولوا ده فلان ده راجل طيب. هو عمل مسجد، صلي، زكى فلوس كتير، هو عمل اللي ربنا امر به، بس عملها لمين؟ عملها للناس. هو ده الشرك بقى. الله، نقول له يعني معناها. اما قال لك هو عايزه يعمل مش يعمل رأي الناس يعمل، لانه لما يعمل انتفع الناس، ومن اللي خاب؟ هو نفسه. ولذلك يقول لك ايه؟ العمل من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس شرك. يقول لك والله انا مش عايز ازكي عشان يقولوا ده انا بتباهى بالزكي. لا يا اخويا، ده شرك بقى. ليه؟ لان في الاولانيه الناس انتفعوا، الناس، انما في الثانيه الناس ما ايه؟ ما انتفعوش. فده اسمه شرك، شرك كبير. يبقى ولا تكونوا من المشركين، يعني ايه؟ الشرك الايه؟ الشرك الخفي. ورسول الله الاسوه للامه الايمانيه قال ايه؟ اللهم اني استغفرك من كل عمل، خد النص اهو، استغفرك من كل عمل اردت به وجهك. في اكثر من كده بقى، فخالطني فيه ما ليس لك. اهدي الحته بقى اللي دقيقه، يعني تعمل العمل وقصدك منه مين؟ قصدك الحق سبحانه وتعالى. ولذلك اللي يعمل العمل الايماني، في عمل تعمله ربنا يجازيك على قدك. في واحد عمل الصلاح كده لانه لقى ان الصلاح بتاعه بيمنعه عن مصاريف سوق وعن مجال السوق ومش عارف ايه، ودنيته بقت كويسه وبيوفر واموره ماشيه كويس وبتاع، عاملها للدين خلاها لي. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ خلاص اصابه خير يبقى مبسوط قوي، يبقى عمل لي دي. ادي واحده. مش صح ان في واحد سجل يعمل صدق ويعمل مش عارف ايه وبتاع عشان يبقى له زباين كتير؟ صح ولا مش صح؟ طب خلاص وتجيله الدنيا ويعمل مش عارف ايه. عملت لي خده، من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. واحد يروح لواحد علشان عايز مثلا ياكل لقمه طيبه عنده، وواحد يروح لواحد ما فيش شبال اللقمة الطيبة دي عشان يقعد يسمع له منه كلمتين حلوين اللي وساب. واحد دخل كده لقى مائدة الطعام منصوبة ومش عارف ايه فتلها فيها وشافه ولعابه سال وراح قاعد على اول كرسي وقعد يجوم. وواحد قال فين رب البيت؟ كان رايح على رب البيت عشان يقعد شوية وياه. وتلاها عن مين؟ تلاها عن الطعام. الرجل الشاعر عبر عني ازاي؟ قال انا قصدت بالركب من اهوى. خد ركبه وياه كده ومش عارف ايه وراح لمين؟ للي بيحبه. قصدت بالركب من اهوى وقلت له هيا كلوا يعني اطعموا وخذوا ما حظكم فيه، لكن دعوني الاقي من اؤمله، عيني تراه ووجداني يناجيه. اهو ده زي ده ده واحد ياكل وبعدين دخل لها الطعام قعد كل. ويمكن واحد تاني بقى درس الحكايه قال ده الواد البواب عنده جوزه وبيمشي كيف كده وبتاع، يقوم يسيب اللي بياكله ايه وينسقط عند البواب راح ياخد حظه. طيب واحد تاني قال لك لا ده في الاوضه بتاع الخدم دي بنت خدامه انما شكلها حلو او كده الواحد يروح ليه؟ الله بقى كل واحد خد ايه؟ اللي جه هنا ويا الركب كده كل واحد. ودوك راح لمين؟ للمنى بتاعه بس. او كذلك الله ربنا عايز تعمل العمل لمين؟ لوجهه. انما ان كنت عايز تعمل العمل للدنيا يدهالك، وان كنت عايز تعمل العمل للجنه يدهالك، وان كنت عايز تعمل للنار عشان ما تدخلش يدهالك. وبعدين فيه فرق أن تنعم بنعمة الله وأن تنعم بالنظرة إلى الله. لأنني ما بقولش عن جوع ولا عن حاجة أبدا، يبقى ده يعمل إيه؟ ولذلك هنقول في الشهداء إيه؟ الشهداء ربنا يقول إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه؟ أمواتا بل أحياء، بس أحياء عند ربهم. ادي المساله عند مين؟ عند ربهم. ادي العنديه ليه؟ لان الرجل اللي ده الناس بتاخد المسائل عشان ترفي حياتها، هو يسيب حياته كده عشان ربه يقول له ما فيش الا انك انت تنظر لي، انما الباقي دي. العدويه قالت ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني اطيعك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أطيعك خوفا من نارك فأدخلني فيها، ولكني أعبدك لأنك أحق أن تعبد. ولذلك هناك آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو يؤمن بالله ويعمل التنفيذ بتاع برضه، إنما إيه؟ منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين، اي الشرك الايه؟ الشرك الخفي. نعم المشركين اللي هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم زي ما قلنا، ده رايح في الركب ويا المحب عشان الطعام، وده رايح عشان يمسك الجزء عند البواب، وده رايح عشان يبص للبنت الخدامه ايه، وده رايح علشان يقعد ويا هذه اللي فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكل حزب فرحان باللي عنده. ليه؟ لانه عمل له سلطه زمنيه. سلطه زمنيه يعني ايه؟ ام قال لك اليهود كما قال الله قطعوا في الارض، وقطعوا في الارض امما، مش ذابوا في البلاد اللي راحوها في ناس كتير شعوب تروح بلد وتذوب فيها وبعدين ما تعرفش ده، انما هم يروحوا ايه امه يعني لهم واحده تكون حاره قريبين من بعض، تقاليدهم واحده ولبسهم واحد وعملهم واحد، في جماعه منهم جم سكنوا المدينه. اللي سكنوا المدينه دول عندهم في التوراه ان نبي سيظهر من العرب صفته كيت وكيت وكيت وكيت، فجم عشان ينتظروا ظهور هذا النبي. اما اهل الكتاب فاصطدموا بالجاهليه اللي بتعبد الاصنام، حصل العراك بينهم وبين بعض قبل ما يظهر سيدنا، فكانوا يقولوا للجاهليين ايه اللي يعبدوا الاصنام والاوثان، اظل نبي يظهر اخر الزمان سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم ونقطعكم حتت. مين اللي بيقول الكلام ده؟ لان عندهم ايه يعرفونه به كما يعرفون ابنائهم، عارفين. طب ده انتوا جيتوا بالبيت دي قاعدين عشان تنتظروه وبقيتوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ لهم سلطه زمنيه عايزين يحافظوا عليها. النبي جه بقى ما حدش له بقى كلام ثاني هنا، ما عادش سلطه زمنيه، وهم كانوا اهل المال واهل الحصون واهل العلم وهم اللي كان لهم بتاع، والنبي هيجي بقى ايه خلاص. بس السلطه الزمنيه خلتهم يقولوا لا، اللي ثابت منهم على دينه امن كعبد الله بن سلام وغيره، وامنوا واتبعوا دينه اتبعوا. يبقى اذا السلطه الزمنيه هي اللي ايه هي اللي بتخلي الناس تسيب الحق اللي كانت مؤمنه به وتتبع السلطه الزمنيه. زي مثلا بنشوف ناس مثلا ابوهم رجل صالح ومعتقد وله اشياء تدل على انه كريم على الله، والناس بتعتقد ومؤمنه به وتروح تستشيره في المسائل وكله، وبعدين يخلفهم ثلاثه اربعه وبعدين ينتقل، تلتفت الثلاثة الأربعة كل واحد منهم عايز هو يبقى الايه هو الخليفة، ما يرضوش بواحد، كل ده يعمل له شلة وده يعمل له شلة وده يعمل له شلة. ايه اللي خلى الشلة تظهر؟ السلطة الزمنية. السلطة الزمنية دي هي اللي انت شايفها الآن. كم جماعة إسلامية في البلد؟ ما بينعدوش كتير. طب الحق مع مين؟ كل واحد عايز يبقى أمير. يبقى السلطة الزمنية هي اللي أهدي ولو اتبع الحق أهواءه. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعنى شيع يعني ايه؟ شيع الشيعة المتعاونة على أمر من الأمور خيرا كان أو شرا. خيرا زي وإن من شيعته لإبراهيم، مش كده؟ طيب والتانية بقى، التاني قال ايه؟ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. الله، يبقى كلمة شيعة التي تتعاون على أمر وتتعاون وياه على شان يعملوه، تكون في خير وتكون في إيه. هناك الآية هناك أعوذ بالله من الشيطان، هو القادر على أن عليكم عذابا من فوق أو من تحت إيه أفضلكم أو يلبسكم شيعا ويثيق بعضكم بأس إيه بأس بعض. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خلاص كل واحد متصلفن كده، وده عايز يبقى وده عايز يبقى وده عايز يبقى، وتقعدوا تنطحوا بعض بقى. وبعد ذلك يبين الحق لنا ان الذين يكفرون بالله او يتمردون على منهج الله يظلون هكذا في حالة الرخاء، فإذا أصابتهم شدة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ إلا الله. فقال إيه؟ وإذا مس الناس ضر، الضر هو الشيء اللي بنتضرر منه، الشيء اللي ما تستصيبوش النفس، دعوا ربهم. الله، انتوا في الوقت ده انتوا فلوك رد ولا ايه الحكايه دي؟ زي العرب لما الوحي فتر عن رسول الله ام هم انبسطوا قالوا إيه ان رب محمد قد قلاه. طب اشمعنى دلوقتي فهمتم ان محمد له رب في ساعه الكره وبتاع امنتوا به ولما كان بيقولكم يحلى ما امنتوش؟ يبقى انتوا يعني امنتم انه له رب؟ ام قال لهم طيب ما ودعك ربك وما قال وكشفوا هم قالوا ان رب محمد قد قلاه. واذا مس الناس ضر اي شيء يتضررون منه واسبابهم لا تفي بالخلاص منه يبقى لا ما يكذبوش نفسهم بقى. احنا ضربنا المثل بتاع الحلاق، الحلاق اللي كان هو بيطاهر وبيعالج وبيدي حقن، هو اللي في البلد بقى ما فيش الا هو كده. في ايام الدنيا ما كانت لسه يعني ما تنورش، وبعدين واحد ربنا خلقه بصيرته ودى ابنه كليه الطب وحضر كليه الطب وتخرج وجي في البلد عمل ايه؟ عمل عياده. مين اللي يتضايق منه بقى؟ هيقفل عليه الباب. يقوم الحلاق ملوش سيره الا مين؟ ما عارفين حاجه، ده شويه مش عارف ايه ده لا لا، ويقعد بقى يخطط. وبعدين الحلاق راح ابنه ساخن ومش عارفين يعالجوا، عمل له كذا كذا اللي بيعملوه ما نفعش. قام بالليل دف كده وساعه الناس مناموا وخد الواد وراح لمين؟ للدكتور. فظبطوا ناس الغفير وشيخ الغفر، قالوا رايح فين؟ قال تبعوه لاول رايح عند الدكتور. لما ابنه اللعيني ما غشش نفسه راح لمين؟ اهو بهم بالشكل ده جاء لهم ضر فوق اسبابهم، يبقى مش هيجيبوا نفسهم بقى، يروحوا لمين؟ واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. رجعوا ثاني لله. طب الايات دي عرضها القران عرضا افراديا في الانسان واجماعيا في الناس. واذا مس الانسان ايه ضر دعا ربه منيبا اليه، هذا الانسان. واذا مس الانسان ايه ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره، دي في الانسان الواحد. قال لك ده ما ينفعش في اثبات الله، لان الانسان الواحد يمكن يستذل امام ربه اللي هو كان عصيه ويروح له حد شايفه. هم قال لك انا هجيبها في الناس كلها عشان يفضحوا بعض، كلهم قبل بعض كده ويا بعض. فجابها في صورة الناس، جابها في صورة الناس مرة في البر ومرة في البحر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، مش كده؟ أدوة. وجابها في الإيه؟ أدي في البحر، وجابها في البر هنا. وإذا مس الناس جابها جماعية علشان إيه؟ يفضح الكافرين به أمام بعض، ويمكن بقى يجتمع في دول كلهم ناس كانوا بيقلبوهم على الله، وبعدين هو وهو نفسه فيه يدعو اياه. يبقى انكشف ولا ما انكشفش؟ يبقى اذا كلمه الناس عشان تكشفهم امام ايه؟ امام بعض. واذا مس الناس ضر تفيد يعني ما هوش الضر اللي يدل على ان اي حاجه يعني يلجا الله، دعوا ربهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هنا كلمة أذاق، الذوق هو حس الطعام في الحنجرة هنا فوق، بعد ما يتجاوز هذه ولا تشعر بالماء. ولذلك الريف يقول لك كل اللي يفوت اللسان بقى نتان، تبقى اللذة كلها فين؟ اللذة هنا في البق بقى. الإذاقة ساعة ما نذيقه، والإذاقة دي هي أقوى انفعالات النفس في استقبال الموجود. ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب لها المثل في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. طب اللباس ده مستوعب الجسد كله، والجوع يبقى في البطن والخوف يبقى في القلب، ايه فايدة لباس؟ قال لك ده الجوع مش بس في البطن، في كل جارحة ملفوفة كده بس، والخوف مش في القلب. يبقى جاب كلمة إذاقة لأنها ايه؟ أقوى أنواع الإدراك، أقوى أنواع الإدراك. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، كلمة منه دي أذاقهم منه هو من الله يعني ملهاش أسباب، ولا أذاقهم بدل الضر رحمة؟ أذاقهم منه يعني خلصهم من الضر بإيه؟ برحمة. قال لك أذاق كمان تدل وإن دلت على الانفعال الشديد للمستقبل، إنما تدل على أنها تناول خفيف. ولذلك يقول أنا دقت الطعام، دقت يعني إيه؟ يعني ما كلتش منه، إنما أنا دقته. وتقول والله فلان ده أنا ما دقت له طعام، مش ما أكلتش ولا الدق، حتى الدق ده الست بتعمل البتاع كده، يبقى ده اسمه ايه؟ طب وليه كده عبر عنها بالإذاقة ليه؟ قال لك مع انها قوية انما مش مستوعبة، ولان الرحمة هنا بس في الدنيا، الضر ده هو بات، انما الباقي لسه في الاخرة ما فيش فيه. اذا فريق منهم بربهم يشركون، طب هناك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما قالش فريق، إنما هنا إذا إيه؟ فريق. أم قال لك لأن هنا ما جابش سيرة البحر، يبقى إذا مسكهم الضر على إطلاقه من أي نوع، وما دام الضر نشيط في البحر يبقى ده ضر البحر، وركبوا في الفلك وجماعه محصورين، وعاده كان زمان ما بيركبوش الفلك ده على انه وسيله انتقال، ده وسيله طرف، كل واحد عامل له زي ما زي زمان كل واحد عامل له ايه؟ يخت، وياخد فيه الشله بتاعته، والشله بتاعته لازم يكونوا مجتمعين على شيء بيحبوه، زي العوامات اللي كانت زمان، العوامات كلها شله، يبقى كلهم جماعه يكونوا على مذهب واحد وطريقه واحده وسلوك ايه؟ واحد. ويبقوا ما دام كانوا بقى في الفلك يبقوا كلهم لبط. اذا هم يبقى كلهم ربنا ينجيهم وكلهم يبقوا مشركين، انما اللي في البر بقى واخد الصالح واخد الصالح واخد الكويس واخد مش عارف ايه، يبقى لما ينجيهم الكويس الحمد لله، واللي مش كويس يرجع ثاني الايه؟ فهناك قال هم كلهم يعني، وهنا قال اذا ايه؟ اذا فرقوا ان شاء الله. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. كلمه اذا دي توحي بأنهم لم يذهبوا إلى الله إلا في الشدة، وبمجرد ما جت لهم رحمة من هذه الشدة فاجأوا الكون بأنهم عملوا إيه؟ إنهم أشركوا، لأن إذا بيسموها إذا الفجائية، فتحت الباب فإذا أسد، يبقى فوجئت به ولا لا؟ أي كلمة إذا تبقى فجائية، فجائية يعني الزمن ملطوم ومتصل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.